الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قلنا في كتاب الخصومات من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال في الباب التاسع من هذا الكتاب: باب في الملازمة. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. وهذا الحديث قد مر بنا في الدرس الماضي، وهنا البخاري بوب له باب آخر مما يستفد من الحديث، وهو باب في الملازمة، يعني هل للغريم أن يلزم غريمه؟ وجاء أن كعب بن مالك لزم يعني ابن أبي حدرد، بمعنى لزمه بمعنى أنه أمسك به ويعني طالبه بحق، وكان هذا في المسجد. وهذا فيه البخاري بوب على الرواية السابقة بأن باب ملازمة الغريب في المسجد، أما هذه باب الملازمة مطلقة. وتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فلما مر بهم النبي أو سمعهم النبي، جاء في الرواية أن النبي سمعهما، سمع يعني يعني خصومتهما من يعني من داخل بيته صلى الله عليه وسلم، فرفع سقف البيت يعني ما ستار يعني يغطي نافذة، وقال: يا كعب، نادى كعب بن مالك وهو صاحب الحق، وأشار له بيده هكذا، يعني ضع نصف ما لك من الدين عن ابن أبي حدرد عن غريمك. فقال له: قبلت يا رسول الله. فقال النبي للغريم: قم فاقضه، يعني اقضه النصف الباقي. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز لصاحب الدين أن يتنازل عن بعض دينه، طبعا هنا ليس مقارضة لأن يعطي في الأجل، لأن هذا دين حال، هذا دين حال، فإذا يعني وضع بعض الدين وقضى لا يكون قد باع أجل هنا، وإنما قد تصدق، يكون تصدق صاحب الدين على المدين بهذا الذي أسقطه من الدين. الباب العاشر: قال باب التقاضي. حدثنا إسحاق، حدثنا وهب بن جرير بن حازم، أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب وابن رت رضي الله تعالى عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل السهمي دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى آخر الآيات. هذا البخاري أتى بهذا الحديث وقال: باب في التقاضي. تقاضي يعني هو أن يعني يفزع الخصم وخصمه إلى القضاء. طبعا هنا يعني وجهة نظر البخاري في التقاضي يعني غير معلومة، لأنه طبعا هذا الحادثة وقعت ل أحد المؤمنين المستضعفين وهو خباب بن عرت رضي الله تعالى عنه، كان في مكة، ولم يكن ثمة حكم يعني ممكن أن يصل الإنسان إلى حقه. وكان خصمه العاص بن وائل السهمي، هذا من أشراف قريش العظماء، الذي كان يقال إذا غضب يعني امتلأ الوادي كله له، بس لو نادى في الوادي وادي مكة يقوم له أكثر من يعني 5000 يغضبون لغضبه قوم له. كان من أشرف الشرفاء هناك، ولكنه على يعني جاهلية وشر، وهو أبو عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول الخباب: كنت قينا. القين هو الحداد الذي يصنع يعني الأشياء الأدوات الحديد هذه الصغيرة. كنت قينا في الجاهلية يعني يشتغل هذا العمل، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، يعني ليس الدنانير وليس مبلغ كبير وإنما دريهمات شيء قليل. فأتيته أتقاضاه، يقول جئت العاص أتقاضاه بمعنى أن يطلب حقه هنا، وليس يتقاضاه يعني إلى حاكم، لأنه لم يكن ثمت يعني حكم ممكن أن يذهب إليه. فهنا أتقاضاه يعني أطلب منه أن يعني يعطيني حقي. فقال له: لا أقضيك أو لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. وذلك أنه كان مؤمن، وكانوا طبعا هؤلاء أصحاب الصفوة والكلمة في مكة يمنعون يعني عن الإيمان بالرسول بكل سبيل، فإن كانوا يعني من عبيدهم ورقائهم عذبوهم، كما كان مثلا بلال يعذب من سيده أمية بن خلف، وإن كان من غيره مثل هؤلاء الفقراء مثل هذا الحداد يعني فيه، فيمنعوا منهم حقوقهم يضيق عليهم. فقال له: ما أقضيك يعني ما أعطيك يعني هذه الدريهمات حتى تكفر بمحمد. فقال له الخباب: لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. يعني لو مت وبعثت فما أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكره بأنه سيموت ثم يبعث، وبالتالي سيقاضى على هذا يعني الذي يجحده من حق هذا المسكين. فطبعا هذا مكذب بالبعث، قال له: طيب خلاص ما دام أنا يعني سأموت وأبعث، قال له: دعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى ما ولد. وكان هذا قياسهم أنهم يكفرون بالآخرة، وأنه لو فرض وجدت الآخرة فالغني سيكون غني، الغني في الدنيا الذي أعطاه الله في الدنيا قياسا على هذا، ما دام أن الله هو الذي أعطاه في الدنيا فكذلك إذا كان ثمت حياة أخرى فسيعطيه في الآخرة كذا. فقال: سأكون عندي مال وأولاد وأعطيك يعني حقك. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا في الآخرة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول. الذي سيرثه هو مقالته، وليس ماله أنه ينتقل إليه أو يكون غني في الآخرة، بل قال الله: سنرثه ما يقول ويأتينا ضرب. نرثه ما يقول، هذه أمر صعب جدا، يعني هذا من الوعيد الشديد، يعني أن الذي سيبقى له هو مقالة الكفر هذه التي قال، ويأتينا فردا بلا مال ولا ولد. وكان يقول: أنا سواء مال وولد لا، حييش ربنا سبحانه وتعالى وحده. انتهى هذا الكتاب. والكتاب 45 هو كتاب في اللقطة، قال البخاري: كتاب في اللقطة. اللقطة هي ما يوجد يعني ملقى في يعني شارع أو في مكان ليس ملكا لأحد فيجده آخر. القينة حتى نرى أو القيان المغنين أو المغنيان، لا غير هذه القيان غير القينة غير. القين المغنية، وأما القين ليس المغني وإنما الحداد. نعم إيه نعم. إذا ما إحنا إذا القين ممكن تعود على الذكر أو الأنثى إذا كان مغني، ولا ما يقال؟ لا ما يقال المغني قين، ولا يقال قينة قينة هذه ما نعم. وجمعها قيان. نعم قيان. ما أدري والله هذا اللفظة هذه لها جمع في المؤنث ولا لا؟ قد تجمع على قينات في اسماء. نعم. بس لا. إن ما في علاقة بين اسمين القينة والقين. لا لا. هذه بمعنى وهذه بمعنى. لا. نعم. القين الحداد. قال في هذا الكتاب كتاب في اللقطة الباب الأول باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفعها، العلامة التي جعلها علامة على يعني ماله، إذا كان مثلا قال والله هذا أنا فقدت محفظة وعلامة المحفظة هذه أنها مثلا من جلد حمراء صفراء سوداء فيها كذا، وكذلك في داخلها مثلا من المال كذا وكذا، فإذا ذكره بالعلامة يدفع إليه، هذا دليل على أنها يعني على أنه صاحبها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال أصبت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإذا جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. هذا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الأنصاري يقول بأني أصبت صرة، أصبت ووجد يعني صرة، صرة شيء من الجلد أو القماش يصر فيه، فكان مصروف فيها مال، يقول وجدت في هذه الصرة 100 دينار، و100 دينار في هذا الوقت شيء كبير جدا، يعني هذا مبلغ كبير، لأن الدينار كان يشترى به شاة في ذلك الوقت، دينار ذهب. قال فأتيت النبي فقال لي عرفها حولا، يعني امكث السنة يعرفها، وتعريفها انه يعني يخبر في المجالس والمنتديات والاسواق وغيرها الا المساجد، طبعا لا يجوز تعريف اللقطة في المسجد، حول سنة الى ان يحول عليها الحول يعني الوقت الذي وجدها فيه، وانه يعني رجع اتى برضو بالصرة مرة سنة للنبي، وطبعا مجيئه للنبي من باب انه النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع المسلمين هو الحكم صلوات الله وسلامه عليه، فهو يقوم مقام الحكم كذا مع مقام النبوة، فالنبي نبي ويعني كذلك يعني امر الله تبارك وتعالى بان يقضي بين الناس فيما شر بينهم وان يحكم بينهم، فكان يقوم كذلك ب يعني امر الحكم. فأجله النبي صلى الله عليه وسلم عاما ثاني ثم عاما ثالث، ثم بعد ذلك قاله النبي احفظ وعاءها، الوعاء هي يعني الكيس او الشيء المسموع منه، احفظ وعاءها وعددها عدد الدنانير الموجودة ووكاءها، الوكاء هو الخيط او ال الذي يربط بها، أحيانا يكون خيط أو سير من الجلد إشراك يعني يربط بها. قال فإن جاء صاحبها، طبعا احفظ هذا ليكون هذه علامات عليها حتى إذا جاء صاحبها يقول له مثلا والله أنا السرة التي عندك هي مالي، فطبعا مش هيجيب شهود ولا شيء، حتى لو جاب شهود ما فيها أمر ذي، هيقول إذا ما عددها ما كذا، فإن قال الأشياء الخفية هذه دل هذا على أنها له. فقال له النبي فإن جاء صاحبها يعني الذي يعرفها وإلا فاستمتع بها، يعني أباح له النبي صلوات الله وسلامه. وهذا فيه دليل على أنه يجوز لمن وجد اللقطة بعد يعني 3 سنوات من تعريفها إذا لم يجد أحد أن ينتفع بها لنفسه. طبعا هنا الراوي شك هل قال أنه بعد 3 حول أو بعد 3 أحوال أم بعد حول واحد. الباب الثاني باب ضالة الإبل. قال حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن ربيعة، حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. فهذا الحديث فيه أن التعريف سنة، وبعد سنة له أن يستنفقها، معنى استنفقها يعني أنفقها على نفسك، يعني عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاء، عفاص ما حفظت فيه والوكاء الذي ربط به، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفق. قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، لك يعني يجوز أن تلتقطها إن أخذتها فلك، أو لأخيك يعني من يلتقطها غيرك، أو للذئب إذا تركت الغنم في يعني هذه الغنم في البر ولم يكن لها أحد يعني يحميها ويحرسها فإنها لا تقوم بنفسها، يأكل يفترس الذئب. وهذا من يعني من جوامع كلمه ومن مختصر، النبي كان يعني يعطي جوابا في غاية الاختصار والوضوح والكمال. قال له فضالة الإبل، قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى تمعر وجهه يعني غضب من هذا السؤال، وذلك أن هذا يعني أعرابي عارف الأمور، وكأنه يعني يريد أن يجد باب لي يعني يأخذ الضالة. النبي تمعر وجهه غضب من سؤاله، لأن مثل هذا السؤال لا ينبغي أن يسأله يعني أعرابي يعرف الإبل، ما يسأل هذا السؤال. فقال له النبي ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. قال الإبل ما تضر الإبل، لو ظلت فإنها لا يضرها أن يعني أن تعيش وحدها. قال معها حذاؤها، وذلك أن يعني خف الإبل سبحان الله يعيش على أبرد الأراضي على الثلوج وعلى أحر الأرض، فإن لابس حذاء يعني لا يضره البرد ولا يضره الحر ولا يضره أي شوك، فحذاؤها معها فتمشي، وسقاؤها معها، وذلك أنها تحمل يعني ماءها في بطنها مدة، ترد الماء تعرف هي نفسها تروح، ما تحتاج من يدلها على الماء، وتأكل الشجر والشجر موجود، فإذا لا حاجة يد. وجاء أنه قائله دعا يعني حتى يأتيها ربه حتى يتعرف عليها يعني صاحبه. باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل رواية ثانية لهذا الحديث، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن هلال عن يحيى عن يزيد المولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال أعرف عفاصها وكاءها ثم أعرفها سنة، ثم يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها، إذ لم تعرف استنفق بها صاحبها، كانت وديعة عنده يعني تبقى وديعة عنده، بمعنى أنه لو جاء ربها بعد سنة أو سنتين وبعد ما استنفقها لا بد أن يؤديها إياه. تبقى وديعة عنده. قال يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ هذا سؤال الشخص للنبي. قال فإن النبي قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا، يعني يعرف كذلك ضالة الغنم. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها. ومعنى وإلا شأنك بها يعني انتفى بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. الباب الخامس باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيح. هذا جزء من حديث طويل وقد مر بنا، وخلاصة هذا الحديث أن رجل من بني إسرائيل اقترض من رجل 1000 دينار ثم سافر يعني في البحر في تجارة، وكان ميعاد التقاضي معلوم عندهم، ثم جاء الوقت وهو مسافر في البحر وأراد أن يقضي ما عليه من الدين في الميعاد ولكن لم يجد وسيلة فاجتهد ليبرئ يعني ذمته، أخذ خشبة ونقرها من داخلها ووضع الدنانير التي عليه 1000 دينار في داخلها وأحكم يعني غلقها ووضع معها رسالة يعني منه إلى صاحب هذه، قال له أن هذه مالك وأنا يعني ما وجدت السبيل يعني سفينة راجعة وأرسلها وألقاها في البحر. قال اللهم يعني بلغ عني أو زد عني وألقاها في البحر وراح. خرج هذا الرجل في يوم من الأيام إلى البحر ينتظر، كان يخرج ينتظر أن تأتي السفينة وفيها ذلك الرجل اللي فلم يجد شيء، ما وجد شيء ولكن وجد خشبة عند البر من الموج فأخذها، قال أخذها حطب لأهل بيته. فلما راح في البيت يكسروها أو ينشروها يعني الوقود وإذا بالدنانير تتناثر فيها وفيها بيتها. ثم لما عاد الرجل مرة ثانية عاد أخذ 1000 دينار وراح يوديها للرجل من باب أن هذه يعني اللي ضربها في البحر إنما كانت يعني من تبرئة الذمة يعني، فقال له يعني إن قد وصلت وأخبره بأنه وجد هذه وجاءت رسالة ووصى الله تبارك وتعالى وأوصل له. معناها راح تصل إلى ما شاء الله كأنها عهد يعني متى ما طلبها صاحبها صيحتين بعد سنة بعد 10 سنوات مدام طلبها وعرفها صح معناها واجب عليه الأسئلة. الباب الثالث باب إذا وجد تمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها. هذا الحديث فيه فوائد. أولا طبعا الصدقة تحرم على يعني النبي وعلى آل بيته صلى الله عليه وسلم. التمرة إذا وجدها الإنسان في الطريق فإنها لا تحتاج إلى أن يعرفها الشخص وكذا لأنها من المال اليسير الذي لا يبحث عنه يعني من ضاعت منه غالبا يعني ما يروح يدور انه والله طاحت منه تمرة في الطريق فيروح يبحث عنها. فلذلك مثل التمرة والصوت ونحو ذلك هذا لو يعرف فهذا يعني من اللقطة التي يجوز لمن يلتقطها أن ينتفع بها. النبي لما أخذ وجد التمرة هذه في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة، يعني في احتمال أن تكون هذه ويعني من تمر زكاة واحد مودي زكاته وقعت منه، فهذا من النبي مدام أمر مشكوك فيه الورع إذا الإنسان شك في أمر أن يترك، فتركه النبي من باب الورع صلوات الله وسلامه عليه. وبين كذلك أنه لولا ذلك لأكلها، مما يدل على أن اللقطة يعني اليسيرة لا تعرف. وقال يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور وقال زيد عن منصور عن طلع حدثنا أنس هذا من رواية أنس، وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة في فراشي أو على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النبي إنه يقول لنا أنقلب إلى أهلي، أنقلب يعني أرجع إلى يعني يرجع إلى أهلي، فأجد أحد التمرة ساقطة على فراشه فيقول أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها، يعني يمتنع عنها صلوات الله وسلامه عليه. يا سيدنا الواحد لو لقى فلوس ما يشيل؟ لا هذا هذه تحل له فلوس يظل يحرص عليه، وبعدين الضوء حتى لو انطفح الضوء تعتبر كأمانة عنده متى ما طلبها صاحبها أعطي إياه خليها يعني إذا ما يبي يتحمل يعني أمرها لا بأس، يعني بس يرفعها غيره، يعني إذا كان أمر يضيع ممكن يضيع ما يكون من الورع، يعني لو كان هي يعني من الورع أن تأخذها وأن تعرفها أو تعطيها من يعرفها، لأنك ربما تتركها فيأتي من لا يعني من لا يكون عنده من هذا الورع ف تضيع على صاحبها، فكأنك أنت لما يأخذها الأمين ويعرفها أفضل من أن يتركها فيأتي إنسان مثلا لا يبالي بهذا وبالتالي ضاعت على صاحبها وما عملت خير له، يعني كأنه يؤدي خدمة لمن ضاعت منها. نعم وهنا كان هذا الأولى أن يحملها. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا معرف. هذا خصوص مكة بالذات الحرم، فإن لها بالنسبة للقطة لها حكم خاص عن سائر يعني البقاع غير الحرم، وهي أنها لا تحل لقطتها بحال لا بعد سنة ولا بعد 50، وإنه لا يجوز أن يلتقطها وأن يرفعها إلا يعني من يعرفها بس، إلا ليأخذها للتعريف وإلا يترك، يعني إما أن يأخذها ليعرفها وإما يترك، فهي لا تحل مطلقا، يعني لا تحل إنسان بعد سنة يعرفها ثم بعد سنة تحل له، لا هذه لا تحل مطلقا. هو تحل يعرفها ما لم تعرف يسلمها إلى من يعرفها. هل هو عن قيمتها هذه النقطة؟ لا طبعا هي الشيء القليل هو التمرة والصوت والشيء اللي هو ها في مكة، يعني كل شيء إذا كان شيء يعني شيء ليس له يعني ليس له يعني قيمة عند أهله يبحثوا عنه. نعم. وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها فقال ابن عباس فقال عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. هذه أحكام خاصة بالحرم في مكة لا يعبد عضاها. العضاة هي كل شجر له شوك، مثل السلم والسمر، كل شجرة فيها شوك أي يسموه شجر العضاة. فمكة إذا طلع فيها شجر من هذا الشوك لا يجوز يقطع مثلا الفرع اللي فيه شوك، مثلا فرع نازل شتي أو كذا أو كذا، ما يجوز. فعضاها لا يبتر فيعضد ويقطع منه فرع أو نحو ذلك، لا لنار ولا لغير ذلك. لا يعضد عضاها ولا ينفر صيدها، مش يصاد، ينفر، مجرد تنفير. فصيدها إذا كان في صيد في أرض الحرم يعني مثلا أرنب أو غزال أو غير ذلك أو فير أو حبارة أو غير ذلك لا يجوز تنفيره، ومعنى تنفيره يعني زجره مثلا أو دفعه، لا، بل يترك ما يمثل. ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد يعني من ينشد عنه. ولا يختلى خلاها، الخلا هو ما ينبت من العشب في الأرض، فيعني ما ينبت في الخلاء، كل الذي ينبت فيها لا يجوز كذلك حشه وأخذه، يرعى لكنه لا يختلى، بمعنى أنه يعني يقص ويحش ويؤخذ. فقال العباس والنبي يخطب يا رسول الله إلا الإذخر، هذا بالذات الإذخر، وذلك هذا الإذخر كانوا يستخدموا، قال إنهم يستخدمونه لبنائهم ولقينهم، يعني يأخذوا الحدادين علشان يعني نارهم، ويأخذه كذلك أهل البناء يضعوه في الطين يخمروا به الطين. فقال النبي إلا الإذخر، وقال ذلك لقبورهم كذلك، يفرشوا في القبور ويبنون فيه، فقال النبي إلا الإذخر. فسمح فقط من جملة ما ينبت من العشب في أرض الحرم بالإذخر. بعض أهل العلم يقول إذا كان في طريق الناس يعني الأمر يعني شيء في طريق الناس ومؤذي، نعم ترفع. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لم تحل لأحد من بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذخر فإن نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله، قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة واضح في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله على رسوله مكة، وكان هذا في السنة الثامنة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قام في الناس، هذه خطبة الفتح، قال حمد الله وأثنى عليه، هذا دائما في مقدمة خطبته صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، آية منه سبحانه وتعالى وبيان أن مكة مقدسة ومحرمة عند الله والله يحميها. والفيل فيل الحبشة لما جاء أبرهة هو من معه وأتوا بالفيلة لهدم الكعبة، وطبعا لم يستطع أحد أن يقف أمامهم، وذلك أن العرب تقاتل على الخيل والخيل تنفر من الفيلات لا تستطيع أن تجابهه في المعركة. ولذلك لم يستطع أحد من العرب يعني أن يقف معه حتى وصل إلى قرب وادي محصن، ثم أهلكهم الله تبارك وتعالى في هذا الوادي. وكان هذا في السنة التي ولد فيها النبي صلوات الله عليه وسلم، ولكن النبي ولد في عام الفيل. فقال النبي إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله، معنى سلط عليها رسوله وذلك أن الله أباح له أن يدخل مكة مقاتلا يقاتل فيها يعني من فيها والمؤمنين بس، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، لم أحل الله لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل النبي إن واحد نبي أو كذا أو يعني مرسل من الله إن الله يحل له القتال في مكة ما كان منذ خلقه الله. ثم قال ولا تحل لأحد بعد، كذلك بعد النبي ما إخبار منها أنها لا تحل لأحد أن يقاتل يعني فيها بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال النبي وإنما أحلت لي ساعة منهم، يعني لم يحل لي أن أقاتل فيها مطلقا وإنما ساعة فقط من النهار. وكان هذا أيضا يعني بتدبير من الله سبحانه وتعالى ونعم من النبي عشان ما يستمر فيها قتال أن أخفى يعني غزوته هذه بكل سبيل عن أهل بكر حتى فاجأهم فيها. وحتى الكتاب الذي أرسله حاطب بن أبي بلتع يخبر أهل مكة فيه أطلع الله نبيه ويعني أخذت هذه المرأة قبل أن تصل بالكتاب إلى قريش، وقريش كانت متوقع أن الرسول يعمل شيء بعد أن يعني نقلوا في العهد، لكن ما كانت تدري ما الذي سيكون. ثم فاجأهم النبي بأن يعني كان عندهم فلم يستطيعوا أن يستعدوا لشيء، وكان النبي معه جيش كبير أكثر من 10,000 مقاتل، فلذلك يعني لم يعني استسلموا للأمر. ودخل النبي مكة من عدة أماكن فأسقط في أيديهم و يعني استسلموا لدخول النبي صلوات الله عليه وسلم، فلذلك ساعة من النهار يوم واحد. ثم قال النبي وإنها لم تحل لأحد من بعدي. ثم قال النبي فلا ينفر صيده ولا يقتلى شوكه، يقطع يعني شجر الشوك فيها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشر، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني من قتل له قتيل أي فيها فهو بخير النظرين له أن يفعل، إما أن يفدى بالمال وإما أن يقيد بالقصاص، فيجوز أن يختص من القاتل في مكة، فالذي يقتل له قتيل في مكة ويكون القاتل في مكة مش معنى أنه ما يقتل، لا يقتل، إما أن يعني أولياء الدم يعفو عنه وإما أن يقيم بالقوض والقوض والقصاص. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، لما قال النبي لا يقتلها خلاها، فقال فإننا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال النبي إلا الإذخر. وقام أبو شاه ورجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي يعني هذه الخطبة سجلوها لي لأن فيها أشياء أحكام كثيرة، فأراد أن تكتب له يأخذها مكتوبة حتى لا ينسى منها شيء. فقال النبي اكتبوا لأبي شاه. الباب الثامن باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن أو تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا به. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد يذهب إلى مثلا غنم مثلا في البر أو إبل أو غيرها ويروح يحلب ماشيتهم بدون أن يستأذنهم. ثم النبي ضرب لهم مثل وقال هذه واحد منكم فيه، يحب واحد إن واحد يروح على مخزن الطعام فيه المشروبة هذا مكان يجعله في الخارج، يروح يكسر بابها ويأخذ طعامهم المخزنين ويأخذ منه فكذلك قال هذه ضروع ماشيتهم هي تخزن يعني طعامهم تخزن لهم لبنهم، فهذا لبن مخزون في هذه، وكون هذه سارحة يعني كون هذه الماشية سارحة ليس معناها أنها مثلا مثل اللقطة أو مثل هذه فتأخذ يعني أخذها الإنسان بغير إذن، لا، وإنما أخبر النبي أن حكم اللبن في الضرع كحكم الطعام الذي تخزنه في بيت نفس الحكم. فكما أنه لا يحل لأحد أن يأتي إلى بيتك يروح يكسر بابك ويدخل يأخذ من هذا الطعام بدون إذنك، فكذلك لا يحل أن تأتي إلى يعني غنم ناس أو إبلين أو بقرين فتحرم منه بغير إذن. باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. بعد ما تكون انت استنفقتها اذا جاء ربها بعد ذلك فأديها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولا معها حذاؤها وثقاؤها حتى يلقاها ربها. باب هل يؤخذ اللقطة هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاء فوجدت صوتا فقال لي ألقه قلت لا لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال وجدت صرة على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال أعرف عدتها وكاءها ويعاها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. على كل حال الحديث هذا قد مر بنا وقد بوب له البخاري هنا يعني شيء من فقهه فقال هل يأخذ اللقطة ولا يدعوها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. عمل هذا على صيغة الاستفهام ولم يجزم بشيء وكأنه يعني يشير إلى أنه يؤخذ يعني إذا خاف أن يأخذ اللقطة من يعني يمكن أن يعني يضيعها وأن يأخذها فالأول يأخذها ليعرفها في الأصل. وذكر هنا أن النبي أقر يعني أبي بن كعب لما أخذ هذه قال النبي عرفها ثم بعد ذلك يعني استمتع به. باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيع عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها وكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها ثقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو لك. هنا البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث وقال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان واستدل بحديث العربي هذا وهذا فيه دليل حديث على أنه يجوز أن الإنسان ما يدفع إذا وجد اللقطة ما يرفع على السلطان يعرفها هو بنفسه لأن النبي قال عرف ما قال له ادفعها إلى ذي سلطان وإنما قال له يعني عرفها وإلا فاستمتع بها بعد تعريفها ولم يأتي راعي. باب حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وحدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت ممن أنت قال الرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. هذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر بأنه لما يقول انطلقت يعني بعدما تركوا غار ثور ومشوا في الطريق إلى المدينة وجاوزوا كذلك سراقة وراحوا إلى صخرة ليستظلوا تحتها. يقول يعني نهدت المكان للنبي صلى الله عليه وسلم وجعلته فيها وقلت له نعم. يقول ثم انطلقت بعد ذلك. انطلق يعني اولا يشوف الطلب حواليه او ما في. يقول فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه وكان يسوق غنمه يجي عشان يجي الصخرة هذه عشان يجي هو بغنمه علشان يقيله تحت الصخرة. فقلت له ممن انت؟ قال رجل من قريش. يقول اعرفه طبعا هذا لسه هم في مكة ما خرجوا خارج مكة. فسمعه يقول فعرفته فقلت له هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل انت حالب لي استاذ منه فقال نعم فامرته فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته ان ينفض ضرعها من الغبار ثم امرته ان ينفض كفيه نبف كفيه كذلك. يقول طبعا يقول الراوي هكذا يعني ضرب احدى كفيه بالاخرى. يقول فحلب كثبه شيء قليل اللبن. يقول كان معي اداوه. الاداوه اناء صغير يستخدم في الوضوء يستخدم في الشرب. ويقول كان على هذا الإداء الإداوة هذه عليها خرقة قماش يعني يغطيها فيها بكل شيء. يقول فصببت على اللبن حتى برد أسفله. طبعا اللبن في الوقت هذا الظهر يحلب ويكون حار يشربوا يبردوا فيبردوا يحطوا له مية باردة في مية باردة وشيء حتى يبرد. يقول فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انتهيت له كان قام من نومه صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب. يقول فشرب حتى رضيت يعني شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت يعني انه يعني شبع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. البخاري اتى بهذه القطعة من هذا الحديث لبيان انه لا يعني يحلب الا باذن الضيف فلم يحلب منها الا بان اذن له ذلك الراعي. هل الراعي مخول ان يحلب له؟ هذا مثل الخازن هذا مثل خازن المال له أن يعطي إن كان مسلم. طبعا هذه مال كافر هذا. إن كان مسلما فله أجر إن كان أذل الراعي إن كان أذل صاحب المال أو يصير له أجر مثل أجر صاحب المال وهذا له كان. وإن لم يكن يأذن له فله نصف الأجر وهذا له يعني لصاحب المال نصف الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المرأة إذا أنفقت من مال زوجها غير يعني مسرفة أو غيره مذبرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان لها مثل أجر زوجها، فهي تنفق من مال زوجها، يكون لها أجر مثل مال الزوج إذا أنفق. ثم قال النبي وللخازن مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك. فالخازن الأمين كذلك الذي هو على مال، على غنم، على يعني على أيضا بستان، على غيره، إذا أطعم ابن السبيل وأطعم هذا فيكون له كذلك أجر وصاحب المال له. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.